يعني يأتي يعتمر ويظهر سائر الإسلام يعني مسائل الإسلام يصلون على الله وحده يصلون وأتى اعتمر هنا قبل حوالي 20 يوم أو شهر كان هنا في المملكة لا بعدان يصلي فهو مسلم ولا يجوز تكفيره ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج عن حكام قال لا ما صلوا فلا يجوز الخروج عليه ولا يجوز تكفيره ومن كفره فهذا مضمون تكفيره أنه يريد أن تأخذ النساء بدعة فله بدعة فهو حاكم شرعي أن موضوع القوانين فالقوانين يجب قبول الحق الذي فيها لأن قبول الحق واجب من كل إنسان حتى لو جاء به أكثر منها فقد قال الله عز وجل وإذا كانوا فاحشة فقالوا وجدنا عليها أبانا والله أمرنا بها فقال الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وسكت عن قولهم وجدنا أبانا عليها لأنها حق فإذا كان الله تعالى قبل كلمة الحق من المشركين فهذا دليل على أن كلمة الحق تقبل من كل واحد وكذلك في قصة الشيطان لما قال يا أبي هريرة إنك إذا قرأت آية الكرسي لم يدع عليك من الله الحافظ ولا قرأت الشيطان حتى تصبح هذا ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك اليهودي الذي أخبر أن الله أن يقال الذي قال إن نبدو في التوراة أن الله يدل السماوات على إصبع والأرض على إصبع وذكر الحديث فلحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه أو نواجده تصديقا لقوله وقرأ لما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قدرته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فالحق الذي في القدرين ولو كان من وضع البشر مقبول لا لأنه قول فلان وفلان أو وضع فلان وفلان ولكن لأنه شرع الله وأما ما فيه من خطأ فهذا يمكن تعديله في اجتماع أهل الحل والعقد والعلماء والوجهاء ودراسة القانون فيرفض ما خالف الحق ويقول ما خالف الحق أن يكفر الحاكم لأجل هذا مع أن الجزاء الكون بقى مستمرة للفلسطينيين طيب هل يمكن أن يغير هذا القانون عند غير عن الفلسطينيين فلا شيء في وضحها ممكن لا أمر يتعلق بما عندنا في الجزائر عندنا ايش؟ عندنا مساجد نعم قد نلزم بعض الأمور يعني نقرأ في الإدارة المعنية في الأوقات ونحن يعني بالاجتهاد أو الابتلاء وهذا الابتلاء ما راح معه هذا قد لا يمكن أن نقول فيه بالاعتبار أنه من بدعة أو من مسائل مرجوحة وما إلى ذلك فهل نحن يعني دين جميل يعني إذا كان حسن الأمر مثلا أردت المثال حسن أو مثلا القرية من القرية عندما غدت الجمعة غدت الجمعة الوزارة يجب على الامام على القبيل يعني قبل الجمعه ثم بعد ذلك يخطب نحن هذه لابد ان نكتب القبه في القاعه قبل المساء واحيانا قد نجد بعض العراقيل في هذا بعض العراقيل الامام الذي لا مثلا لا يلتزم بالدرس ويقوم ببعض الامور تقصف له مساء ومثل ذلك مثلا للاذان الجمعه انا نكتب ان الاذان واحد وزار يعني طلبت الذي اذنين يعني في الجمعه أنا من الأمور التي أما موضوع الدرس قبل الخطبة فهذا بدعة لا إشكال فيه الدرس الآن عند واحد الدرس ما أسمع ما مشوا ما لكم أن تنتهوا لكم أن تنتهوا ولكن تراجعون على الوزارة بتكفير لها أدلة من القرآن والسنة ولو تصلوا إلى الرئيس فإن أصرت على ذلك قل إذن ما نستطيع لا نستطيع أبد لا نستمع نصبر لا نستطيع تريدون أن تقول أن تكون إنسان آخر غير ما أنا معنا فهمت؟ هذا الواحد وأما بالنسبة للأذان الثاني فهو حق الجمعة فيها أذانات حق لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فأول ما سنة الأذان الأول للجمعة هو عثمان عثمان خليفة راشد سنة يكون متبعا

لا تظلمون ولا تظلمون. إن حاكم مسألة إذا كان جالس في أحكام الشريعة وجاءه مثل هذا العالم أليس يظلمه؟ فلذلك لا نحكم على الحكام بالكفر إذا فعلوا ما يكفر به الإنسان حتى نقيم عليهم الحكم. إيه؟ من الذي يقوم بذلك؟ ما دمنا نعقم عن الحكم لا نحكم بالكفر. من سنة الشيخ في رمضان قلت إلا أن تروا يعني الرؤية. قلت يا شيخ أنا المؤثر قلت يعني رؤية مثل رؤية العين. نعم نعم يعني نريد يعني شرحها الآن نحن نعلم علم اليقين مثل نار الشمس كفرا بواحد صدر ما في إحسنان نعم عندنا في الساعة الجزائر صنع الجهد يعني هذه مثال أن تكون جريدة يعني تكت على الصالح والصالح ورؤيهم لما يشترون الذهب ويبيعونه يبيعونه جثما يعني بالاقصى يضعون الذهب ثم يستلمون المال دفعه بعد دفعه. وهذه المعامله هي الغالبه في السوق الان. تحاول تقول لاحد الصناع لماذا تفعل هذا؟ يطلب لون افعل هذا ما حدث. كانت تقريبا عندنا استكشاف في الجزائر صنع الذهب يعني هذه كانت تكون جريئه ان تكت على الصالح والطالب ورؤيهم لما يشترون الذهب يعني لو تتفضلون نحن نكلم لكم بهذا يعني تقوموا لنا دورة يعني تصبحنا في الوقت نجد ريس من القصير حوالي 10 أو 15 جاية إن شاء الله تخصونا الدورة إذا عادي إذا بالله إني أخشف أبرك ساعة لكن أنا يعتمد من كريرك الناس ويصعب علي أني أخصص طائفة بشيء وطائفة بشيء لأن الوقت محدود والأعمال كثيرة هل أعتمد كل هذا هم يجدون أن يعطوا دورة ويأتي مع جميع الطلاب وربما يكون فيه بعض الطلاب الكبار يعني يقوم بكثير مسلمين من الأمدون هل طيب؟ ما في مشكلة ممكن أن تفعل عليك الشيء؟ تسمع عليك الشيء نعم أكون فيه نعم؟ رقم الخاص الذي يحتمل رقم الخاص إن كنت لا تريني يعني؟ نعم لا أريد نعم نعم؟ لا أريد بالتأمين هلا بعد نعم نعم نعم نعم نعم نعم أخبركم أكثر من أعطينا بسائل ماذا؟ أكثر من مصر والشام والعراق والأردن واليمن أكثر من مصر عسى الله هديهم بس المسألة يبينون العيون العيون هم يبينون العيون هم مثلا البلد أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط.